الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عند نهاية المسألة الثالثة من مسائل الجزء الأخير من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام؟ قال الإمام: إن هذه الآية كما قال ابن عباس رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وأورد الإمام قول الحسن البصري وطائفة من العلماء: الحامل والمرضع تفطران ولا إطعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت. فأما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: تفطران وتطعمان وتقضيان. وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا ولا شيء عليهم، غير أن مالكا قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إلي. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله الإسلام. المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن شهاب: من أراد الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد. وقال ابن عباس: فمن تطوع خيرا، قال: مسكينا آخر فهو خير له. وخير الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث، وخير الأول. المسألة الخامسة قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي والصيام خير لكم، وكذا قرأ أبي، أي من الإفطار مع الفدية، وكان هذا قبل النسخ. وقيل: وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق، والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على الصوم، أي فاعلموا ذلك وصوموا. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وفي هذه الآية 21 مسألة. الأولى قوله تعالى شهر رمضان. قال أهل التاريخ أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدم قول مجاهد كتب الله رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم، والله أعلم. والشهر مشتق من الإشهار، لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده، ومنه يقال شهرت السيف إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش، والرمضاء شدة الحر. ومنه الحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، خرجه مسلم. ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من شدة حرها، فرمضان فيما ذكروا وافق شدة الحر، فهو مأخوذ من الرمضاء. قال الجوهري وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء. يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. وقيل إنما سمي برمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة، من الإرماض وهو الإحراق، ومنه رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت، وأرمضتني الرمضاء أي أحرقتني. ومنه قيل أرمضني الأمر، وقيل لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. والرمضاء الحجارة المحماة، وقيل هو من رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضا، إذا دققته بين حجرين ليرق. ومنه نصل رميض ومرموض، وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم. وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناتق، وأنشد للمفضل وفي ناتق أجلت لدى حومة الوغى وولت على الأدبار فرسان خثعما. وشهر مبتدأ، والخبر الذي أنزل فيه القرآن، ويجوز أن يكون شهر مبتدأ والذي أنزل فيه القرآن صفة، والخبر فمن شهد منكم الشهر. وأعيد ذكر الشهر تعظيما كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وجاز أن يدخله معنى الجزاء، لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها، لأنه شائع في جميع القابل. قاله أبو علي. المسألة الثانية واختلف هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر، فكره ذلك مجاهد وقال يقال كما قال الله تعالى، وفي الخبر لا تقول رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في القرآن، فقال شهر رمضان. وكان يقول بلغني أنه اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ليس بصحيح، فإنه من حديث أبي معشر النجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وروى النسائي أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وروى النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والآثار في هذا كثيرة، كلها بإسقاط شهر، وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان. قال الشاعر: جارية في درعها الفضفاضي، أبيض من أخت بني إباضي، جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماض. وفضل رمضان عظيم وثوابه جسيم، يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقا للذنوب وما ذكرناه من الأحاديث. المسألة الثالثة: فرض الله تعالى صيام شهر رمضان، أي مدة هلاله، وبه سمي الشهر كما جاء في الحديث: فإن غمي عليكم الشهر، أي الهلال. وقال الشاعر: أخوان من نجد على ثقة، والشهر مثل قلامة الظفر، حتى تكامل في استدارته في أربع زادت على عشر. وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإكمال عدة رمضان 30 يوما، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين. فقال في كتابه عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد. وفي رواية: فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. وقد ذهب مطرف بن عبد الله وهو من كبار التابعين، وابن قتيبة وهو من اللغويين، فقال: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرؤي، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أغمي عليكم فاقدروا له، أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى فاقدروا له أي فأكملوا المقدار، يفسره حديث أبي هريرة: فأكملوا العدة. وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله: فاقدروا له أي قدروا المنازل، هذا ولا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي، إنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم. وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام: لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب، أنه لا يقتدى به ولا يتبع. قال ابن العربي: وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب، وهي عثرة لا لعن لها. المسألة الرابعة يا إخواني: واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان